كلمات الله. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، تعلمت ما قدمت وأخرت، أيها الإنسان ما يا أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس وعلى